ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم حتى قال وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا فتبسم ضاحكا وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. الله الله فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. الله الله وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير وتفقد الطير وجئتك من سبأ بنبأ يقين

قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم والشمس